إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يترددون يترددون. الأزرق بإبدال الهمز وقصر البدل وثلاثة العرب واندرج معه الأصبهاني. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع